ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سورة النبأ سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وده بإجماع المفسرين، وسورة بتعالج قضية وهي إنكار البعث. يعني كفار قريش كانوا في يعني مراحل عداوة الدعوة، الصد عن سبيل الله، في مراحل إيه يعني مختلفة. يعني في أوقات كان في مفاوضات، أوقات محاولات لصرف النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعوة بالعروض المغرية: لو كنت تريد المال جمعنا لك المال، تريد النساء، تريد الملك ملكناك علينا، أو باستعمال التشويه، الصد عن سبيل الله بتشويه النبي عليه الصلاة والسلام والاتهامات الباطلة، أو صرف الناس بمثلا يعني إن هم يجيبوا مثلا واحد زي النضر بن الحارث ويجي يحكي إيه قصص وأساطير ويجيب مغنيات. المهم إن كان في مراحل لصد الناس عن الدعوة، منها التعذيب ومنها الإيذاء اللي تعرض ليه النبي عليه الصلاة والسلام، وده إيه طول الفترة المكية. ومن الحاجات اللي كانت يعني الشبهات أو الأقوال المشهورة المتكررة لكفار قريش هي المقولات المتعلقة بإيه؟ بإنكار البعث. ربنا سبحانه وتعالى نقل لنا كلام الكفار في أكثر من موضع في مسألة، خصوصا إنكار إيه؟ الحساب: إنهم كانوا لا يرجون حساب وكذبوا بآياتنا كذاب. السورة بتعالج ده، نازلة في واقع في ناس بيعملوا اجتماعات كل يوم عما يتساءلون. يعني الموضوع ده إيه؟ اجتماعات يومية في أخبار الوحي، في الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، مختلفين يقولوا ايه شاعر ساحر كاذب مجنون، او مختلفون في امر البعث والوحي، صدق النبوة، القرآن. فدي اجتماعات ايه يعني كل يوم اجتماع. مجالس قريش بقت كلها الخبر، النبأ اللي هو بيتكلموا فيه بشكل مستمر هو ايه؟ موضوع الوحي، موضوع القرآن، موضوع الإسلام. فيجي القرآن كأن إيه هم قاعدين في اجتماع كده، ويجي الوحي يكشف ليك إيه الاجتماع ده هم بيتكلموا في إيه، عما يتسألون. فربنا سبحانه وتعالى نقل لنا كلام الكفار في أكتر من موضع. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم كذبين، يعني هم مش بيسألوا عما يتساءلون سؤال الباحث عن الحق، لأ، هو بيسأل سؤال إيه؟ سؤال السخرية. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. تعالوا كده، ده أنا هحكي لكم قصة. هل ندلكم على رجل، تخيلوا بيقول إيه؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، لو الأجساد دي تمزقت بعد الموت إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ يبقى الكلام إيه؟ إن هم إيه؟ بيكذبوا البعث، ينكروا البعث. قال تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. وقال تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني قصة إحنا بس هنعيش حياتنا كده، مفيش حاجة تقوليش إن في بعث اللي هو اللي بعد ما بعد الموت، الحساب والجزاء والجنة والنار والصراط، كل القصة دي إيه؟ هو مش عايز يصدقها. وقال تعالى: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. كل ده كلام إيه؟ كفار مكة. أإذا ضللنا في الأرض يعني إيه؟ أإذا ضللنا في الأرض يعني إيه يا خالد؟ أإذا ضللنا في الأرض، ها سورة إيه؟ لفي خلق جديد. آه أيوه خلاص، سورة إيه؟ سجدة. ماشي، إذا ضللنا يعني إيه؟ ها قول يا أسامة. كل واحد موجود في مكان يعني؟ لا ضللنا يعني ها؟ لا لا لا لا، إذا ضللنا في الأرض يعني الأجساد تحللت، يعني إيه؟ تاهت فيه في الأرض. إذا ضللنا يعني بعد الموت، ولما الأجساد تتحلل كل حاجة خلاص اختلطت بقى بتراب الأرض بالتربة، أئنا لفي خلق جديد؟ يعني أنت عايز تقنعنا أن بعد لما نتحلل كده أن إحنا نبعث تاني، وأن ربنا قادر أن هو يبعثنا مرة تانية؟ قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. يعني هذا الإنسان اللي خلق من ماء مهين ده يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ويخاصم ربه سبحانه وتعالى، فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال تعالى: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وآيات كتير في إنكار البعث. فدي سورة النبأ هي إيه؟ بتتكلم عن إيه؟ عن القصة دي، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أو يعني عن النبأ العظيم دي تتم للسؤال. يعني يقول إيه؟ هم دول يعني ده تساؤل عن التساؤل بتاعهم، سؤال عن التساؤل، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يعني يقول لك انتوا الناس قاعدين مثلا ايه، شوية طلبة قاعدين في امتحان، قاعدين قبل الامتحان في الجامعة، وقاعدين يقولوا: لا لا لا مفيش امتحان. يقول لي: يا عم الامتحان ده كذبة كبيرة، مفيش امتحان، وبيضحكوا علينا، الدكتور ده بيضحك علينا. فيجي كده ايه الدكتور ايه يقوم جاي من وراهم كده يقولوا: بتتكلموا في ايه؟ سألوا إيه؟ إزاي بتقولوا مفيش امتحان؟ يعني المباني بتاعت الجامعة دي والمحاضرات والدرجات وكل الكلام ده والحضور والغياب، وانت لسه مش مصدق ان في امتحان. فهي ايه؟ كأن الصورة عملت معهم كده، هم قاعدين عاملين مجالس وقاعدين بقى ايه حكوا. فربنا سبحانه وتعالى بدأ يقول لهم بقى ايه: ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجة وجعلنا نومكم سباتة. فهم قاعدين ايه بيتكلموا، فيجي القرآن يكشف المجالس دي كان فيها ايه. فربنا يقول: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، او عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يعني ده ايه؟ سأل سبحانه وتعالى وهو اعلم، وايه؟ واجاب. والمعنى الاول ان ده تتم للسؤال، يعني نوع من التعجب، يعني عن النبأ العظيم. يعني ده النبأ ده، النبأ غير الخبر، النبأ ده يعني الأمر اللي هيترتب عليه إيه؟ يترتب عليه رد فعل، يعني مش حاجة، يعني مش حاجة تعدي كده. يعني واحد مثلا قاعد قال المصنع بتاعك اتحرق، ده اسمه إيه؟ نبأ، هيقوم ويتحرك ما دي تقول له مثلا ايه والله اللي مش عارف الماتش خلص خلاص يعني ده ايه عادي يعني مش هيحصل حاجة يعني. فقال تعالى عما يتساءلون، قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارا لوقوعها. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن أي شيء، عما يعني عن ماذا، عن أي شيء يتساءلون من أمر القيامة، وهو النبأ العظيم يعني الخبر الهائل المفضع الباهر. قال قتادة النبأ العظيم البعث بعد الموت، وقال مجاهد هو القرآن، قال ابن كثير والأظهر هو الأول اللي هو إيه البعث. والعلماء قالوا إن اختلفوا في النبأ العظيم دي على ثلاث أقوال، القول الأول هو النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني هو القرآن، والثالث هو إيه البعث، وقالوا ده خلاف تنوع، وكل الأمور مردها إلا ده أمر متعلق بشأن النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام والوحي. قال الذي هم فيه مختلفون، يعني الناس فيه على قولين مؤمن وكافر. ما قال تعالى متوعدا لمنكري البعث كفار قريش كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، مش بدأ بقى ايه القرآن مش يقول لهم أدلة البعث واحد اثنين ثلاثة ونحاول نقنعهم بقى بمسألة البعث، لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى صور لنا حال هؤلاء في يوم القيامة. كانوا بيكذبوا في الدنيا، ده شوف بقى هم ايه في الآخرة حالهم عامل ازاي. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، قال ابن كثير ثم شرع سبحانه وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الدال على قدرته على ما يشاء من أمر المعالي وغيره. يعني زي ما أنتوا سلمتوا إن ده خلق ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وزي ما أنت عارف إن دي قدرة ربنا سبحانه وتعالى، فأمر البعث إيه ده مش مختلف. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يخلق الإنسان أول مرة، فهو سبحانه وتعالى قادر على بعثه وعلى إعادته. قال تعالى ألم نجعل الأرض مهادة، ألم نجعل الأرض مهادة يعني ممهدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة. تخيل كده لو كانت الأرض جبال وأودية وسهول ومدببة في أماكن حجارة بركانية، وتخيل كده لو كان شكلها عامل كده الإنسان يعيش عليها إزاي. تخيل لو كل لحظة في زلزال، شوف ثبات الأرض إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها الجبال أوتاد رواسي أن تميد بكم، إن تبقى إيه ثابتة. تخيل كده لو كانت الأرض بالشكل ده، تخيل الأرض مش بالثبات ده وفي الفلك بتاعها والقوانين الثابتة، لو كل شوية الأرض تقرب من الشمس فنتحرق، وبعدين ترجع شوية بعيد عن الشمس نتجمد. فربنا سبحانه وتعالى يعدد علينا هذه النعم، ألم نجعل الأرض مهادة. عمرك فكرت في النعمة دي إن أنت تشكر ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى مهد لنا الأرض؟ المهاد هو ما يهيئ لإيه الصبي طفل، زي ما أنت بتعمله كده سرير كده عشان يعرف ينام، هو إيه الأرض ممهدة. ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، يعني كفار مكة مش محتاجين إن هم يسافروا ولا يروحوا الشام ولا العراق ولا محتاجين، بس إن هم إيه يبصوا حواليهم على جبال مكة، شوف الأرض الصحراء الممهدة، شوف الجبال اللي حواليك، بص على السماء، مش محتاج تسافر، مش محتاج إن أنت تبذل مجهود. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الجمل ده هو اللي أنت بتركبه كل يوم، بص عليه، بص بس على الهيئة، بص على الصنع ده، على الإتقان ده. فيقول ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة، قال أي جعلها لها للأرض يعني أوتادا رساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. ثم قال تعالى: وخلقناكم أزواجا، يعني من ذكر وأنثى، يستمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل بذلك. ودي نعمة من آيات الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. قال وقوله تعالى: وجعلنا نومكم سباتا. يعني إيه سباتا؟ سبات يعني إيه؟ قطعا للحركة. يعني لما الإنسان ينام، لو أنت طول اليوم تعبان ومصدع وجسمك وجعك ومرهق، تدخل تنام تاخد المدة الكافية في النوم، تقوم كأن إيه؟ كأن مفيش حاجة. مين اللي جعل النوم الراحة دي في النوم؟ ما كان ممكن الإنسان ينام وما يرتاحش ويقوم بنفس الهموم ونفس الصداع ونفس رأيك إيه؟ ينام وما يرتاحش، يعني النوم يطير من عينك كده وانت قاعد بتفكر في المحبوب. محمد يقول لك ينام وما يرتاحش كده، راح باصص كده هزز دماغه، يعني مقاسي، فاهم؟ ومين سمعك يا شيخ؟ فايه نعمة احيانا انسان مرهق وتعبان جدا مصدع وتدخل تنام، تصحى تلاقي كأنه فيش حاجة. قال وجعلنا نومكم سباتا، اي قطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعي في المعايش طول النهار يسعى. قال وجعلنا الليل لباسا. لباسا يعني ايه؟ يعني زي اللباس الساتر اللي بيستر العورة كده. أي قال أن يغشى الناس ظلامه وسواده، كما قال والليل إذا يغشى. وقال قتادة في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا، أي سكنا. قال وجعلنا النهار معاشا. ناس بقى تخرج بقى إيه، الشمس والنور، والناس تطلع بقى اللي بيزرع الأرض واللي بيصنع حاجة واللي بيبيع ويشتري. وجعلنا النهار معاشا، أي جعلناه مشرقا منيرا مضيئا ليتمكن الناس من التصرف فيه وفيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك. وبنينا فوقكم سبعا شداد. يعني زي ما بنقول هو مش محتاج ان هو ايه، هو بس بص في الحاجات اللي حواليك: أرض، الجبال، الأزواج، زوجتك اللي في البيت دي. جعلنا نومكم سباتا، جعلنا الليل لباسا، جعلنا النهار معاشا، بنينا فوقكم. ده فوقك انت دي بس، يعني انت محتاج بس ترفع راسك تبص في السماء. سبعا شدادا، أي بنينا يعني السنوات السبع في اتساعها وارتفاعها وإحكامها وإتقانها. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ عمرك صحيت كده لقيت السماء فيها لون غريب أو فيها شق؟ ده ربنا سبحانه وتعالى جعل السماء سقفا محفوظة. عمرك إيه صحيت من النوم كده لقيت السحاب شكله مش عاجبك كده، أو شكل السماء غريب وفيها حاجة غلط أو فيها عيب؟ يعني عمرك بصيت في السماء كده لقيت فيها عيب في المنظر بتاع السماء ده؟ فهو ربنا سبحانه وتعالى يعدد هذه النعم: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، اللي هو ايه؟ الشمس. سراجا وهاجا يعني الشمس المنيرة، فيها النور وفيها ايه؟ وهاجا فيها نوع حرارة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلهم. وقوله تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات قيل هي الريح اللي بتحرك السحاب، وقيل هي إيه؟ السحاب. ماء ثجاجا، قال ثجاجا أي منصبا متتابعا كثيرا. مين اللي نزل المطر ده من السماء؟ وجعلنا، قال وأنزلنا، وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لنخرج به بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك حبا يدخر للناس والأنعام ونباتا أي خضرا يؤكل رطبا وجنات بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة وألوان مختلفة وطعوم وروائح. وإن كان ذلك يعني كل ذلك ممكن يكون في نفس المكان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يعني نفس الأرض نفس المكان لكن ده يطلع لونه أحمر وده لونه أخضر وده لونه أصفر وده طعمه كذا وده طعمه كذا وده في فايدة كذا وده في فايدة كذا وده حلو وده مر. قال وجنات ألفافا قال ابن عباس مجتمعة. ثم قال تعالى بعد عد النعم دي إن يوم الفصل كان ميقاتا. يعني قبل لما أنت هتكلم الناس عن الآخرة والحساب والجزاء والجنة والنار كلموا عن إيه؟ كلموا عن النعم عرفوا ربنا سبحانه وتعالى كل الأوصاف كل الآيات اللي فاتت دي هو ده كلام عن قدرة الله عز وجل. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا كلها أفعال إيه؟ لله سبحانه وتعالى. فقبل ما تقول له حساب والجزاء والنار كلمه عن إيه؟ كلمه عن قدرة ربنا. فقال إن يوم الفصل كان ميقاتا. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل فصل بين الناس يوم الفصل قال وهو يوم القيامة أنه مؤقت بأجل معدود كان ميقاتا لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل كما قال تعالى وما نؤخره إلا لأجل معدود إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج. شوف بقى الناس اللي كانوا بيكذبوا وهم بيسمعوا الكلام ده بقى. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور ودي النفخة إيه؟ النفخة الثانية صح؟ على خلاف بقى هما تلات نفخات ولا النفخة دي هي دي نفخة إيه؟ البعث يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال مجاهدا أي زمرة جماعات قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قال فقيل لأبي هريرة 40 يوما قال أبيت يعني أبيت معناها أبيت أن أسأل أو أن أقول يعني أن أنا أتكلم في هذا المعنى إما هو سيؤجل البيان أو إما لعدم علمه رضي الله عنه. فقالوا 40 شهرا قال أبيت قالوا 40 سنة قال أبيت يعني مش عارفين إيه ما بين النفختين ده إيه. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. مين اللي ينبتون؟ الأموات الناس كما ينبت البقل زي ما إيه النبات كده بيطلع ينزل الماء الناس إيه يخرجون من الأجداث سراعة. قال ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب اللي هو يعني عظمة كده في العصعص ماشي. قال ومنه يركب الخلق يوم القيامة. قال وهو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص. قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. تخيل كان المشهد ده، السماء فتحت فكانت كأنها إيه؟ أبواب مفتحة تتشقق السماء. ليه؟ نزول الملائكة. تخيل كده عدد الملائكة اللي نازلين من السماء في يوم القيامة. بس الملائكة اللي بس بتشد، اللي بتسحب النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام. 70,000 ايه؟ زي سلسلة كده. مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. ده بس عدد الملائكة اللي ايه؟ اللي بتجر النار. العرض. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تكاد تميز من الغيظ. قال وفتحت السماء فكانت أبواب أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا. كقوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وكقوله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا مكان لا عالي ولا مرتفع ولا مكان منخفض ولا أي علامة. قال وقال هنا فكانت سرابا أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء. بعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. لا معلم عليها، مفيش أي علامة خلاص، اللي هي الأرض أرض المحشر دي لا علامة عليها، صفراء نقية. وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا أي مرصدة معدة للطاغين. وهم المردة العصاة المخالفون للرسل. للطاغين مآبا. مآبا يعني إيه؟ يعني ده المكان اللي إيه؟ هيرجعوا ليه، أي مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا. قال الحسن وقتادة في قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا يعني أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار وإن منكم إلا واردها. قال فإن كان معه جواز نجا، يعني لو معه الجواز بتاعه اللي هو كلمة توحيد والحسنات، كفة الحسنات كانت أثقل من كفة السيئات، نجا. وإلا احتبس، مش معاه خلاص، يسقط في النار. قوله تعالى لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها أحقابا ويمد من الزمان. واختلفوا بقى في يعني إيه أحقابا دي. قال سالم سمعت الحسن يسأل عن قوله لابثين فيها أحقابا. قال أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار، يعني مراد بها الخلود من الكفار. ولكن ذكروا أن الحقبة 70 سنة كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وبعدين لما يخلص المدة دي هو طمعان إن هو إيه هيطلع بقى بعدها، فكأنه ياخد إيه ياخد مدة كمان زيادة تجديد العقوبة. فقال سعيد عن قتادة قال الله تعالى لابثين فيها أحقابا وهو ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء حقب بعده. يخلص مدة يجي اللي ايه وده أصعب، هو يتعشم ان هو ايه هيطلع وخلاص يجي مدة اللي بعدها والعذاب يتبدل يتغير يتجدد. قال وذكر لنا أن الحقب أن الحقبة 80 سنة. وقال الربيع بن أنس لابثين فيها أحقاب لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله، ولكن الحقبة الواحدة 80 سنة، والسنة 360 يوما، كل يوم كألف سنة مما تعدون. لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقا. لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به إلا حميما وغساقا. قال أبو العلي استثنى من البرد الحميم ومن الشراب الغساق. الحميم هو إيه؟ قال فهو الحار الذي قد انتهى حره وحموه، يعني الماء حر لدرجة غير عادية كالمهل يشوي الوجوه. قال والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه. قال ابن كثير أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. قال ابن جرير وقيل المراد بقوله لا يذوقون فيها بردا يعني النوم. وقوله تعالى جزاء وفاقا أي هذا الذي صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا، جزاء وفاقا زي ما كانوا بيعملوا في الدنيا. ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هنقف عند إنهم كانوا لا يرجون حسابا ونكمل غدا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.